منك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، إلى أن قال: باب مناقب أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. السلام عليكم. السلام يا مرحبا، حياك الله. حياك الله. حياك الله. أبني علي. يريد أن يتكلم الشيخ في مناقب سيدنا الحسن وهو الابن الأكبر للسيدة فاطمة وسيدنا علي، ويتكلم كذلك في مناقب سيدنا الحسين، نعم، وهم يقال لهم الحسنان، تغليب الحسن على الحسين، الحسنان أو الحسينين أو الحسينين، نعم. طيب بالمثنى، بلغة المثنى، نعم. طيب. أبني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: جعفر بن محمد كان بين الحسن والحسين طهر واحد، يقال طهر واحد، يعني على أن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت بالحسن أولا، ثم بعد ذلك حصل الطهور، حملت بالثاني، يعني خلف بعضهم بعضا، خلف بعضهم بعضا، نعم. مات الحسن سنة 51 بعدما مضى من إمارة معاوية 10 سنين، وقتل الحسين يوم عاشورا وهو ابن 59. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: مات الحسين رحمه الله تعالى موتا، لم يقتل، لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام في الحسن أن الفتنة تقوم، نعم، ثم تحصل الفتنة بتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، لأنه تنازل عن الملك وعن الخلافة بعد أبيه، نعم، تنازل بها لمعاوية ولم يحب الدنيا، ولذلك جمع الله المسلمين على لما النظر، وإذا معاوية معه جيش من المسلمين، وقال يعني جاء في نفسه كيف يقتل المسلمون بعضهم بعضا، فتنازل عن الخلافة، مع أن الخلافة قائمة لكن تنازل، ولذلك جاء في الحديث قبل وفاة الرسول: إن ابني هذا سيد وسيجمع الله بين فئتين. نعم، بشر الرسول به عليه، لأن هؤلاء الناس ما دخلت قلوبهم الدنيا ولا زينتها، لأنهم يريدون الآخرة، يريدون الحياة مع جدهم عليه الصلاة والسلام. الرسول ما وقر بيتا ولا وقر عجة ولا وقر شيء، كمان أكبر على أنه ما تركناه نحن معشر الأنبياء صدقة، يعني هو والأنبياء قبله ما تركناه صدقة، ما يمكن يورد. الله سبحانه وتعالى ما يرسل رسول له حب في الدنيا، بل أن يكون بعيدا عن الدنيا وعن نزاهتها. نسأل الله أن يجمعنا به سيد الأولين والآخرين، ويجمعنا بأهله الكرام حسن والحسين والزهراء وأهل بيته الكرام رضي الله تعالى عنهم. اللهم اجعلنا متخلقين بأخلاقهم. نعم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. يعني يقول على أن سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه كان شبيها بالنبي، ويقولون بعض العلماء والذين رأوه يقولون أن الحسن كان يشبه الرسول في أعلى، وكان الحسين يشبه الرسول في أسفل النصف الأخير رضوان الله تعالى عليه، وهم صفت الرسول. ولد بنتك يسمى صفت، وولد ابنك يسمى حفيد، هذا حفيدي يعني ابن ابني، وابن البنت يسمى صفت، نعم سبط رسول الله. نعم هذا حديث صحيح. وقال عقبة بن عامر صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته أو في حضور النبي حاضر عليه قبل موته صلى العصر وخرج وإذا الحسن يمشي في الطريق. نعم فحمله على عاتقه وقال بأبي فحمله على عاتقه هذا العاتق أخذ الحسن ووضعه على عاتقه. نعم وقال بأبي شبيه بالنبي بأبي يعني أفتيك يا حسن بأبي أجعل أبي فدية لك. وحمله عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه حمل الحسن على عاتقه. نعم ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. أنت شبيه بمن؟ بالنبي لا شبيه بعلي يعني أشبه أبا أمه وهي الزهراء. نعم قلت روي عن أنس قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل يقول بقضيبه في أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا. فقلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس. والحسين أشبه الناس به ما كان أسفل من ذلك. ما كان أسفل من ذلك أسفل خبره كان أسفل خبره كان. نعم أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحين قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمين قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله. نعم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة أخبرني عدي قال سمعت البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه. والحسن بن علي على عاتقه على عاتق الرسول الرسول حامله عليه الصلاة والسلام. نعم يقول اللهم إني أحبه فأحبه. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم. ونحن نقول مثل الرسول اللهم إننا نحب الرسول ونحب أهل بيتي نسأل الله أن يجمعنا بهم. نعم هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محيمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت معه فجاء إلى فناء فاطمة فنادى الحسن أي لكع ثم لكع فلم يجبوا أحد ثم انصرف وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائشة فجاء الحسن بن علي. قال أبو هريرة ظننت أن أمه حبسته لتجعل في عنقه السخابة. قال فلما جاء التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاث مرات وأحب يا الله من يحبه. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الرسول على أنه يحبه ثم دعا الرسول الله أن من يحب الحسنة يحبه الله سبحانه وتعالى، فنحن إن شاء الله ممن يحبه حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لكع هذه كلمة عربية يقولها العرب، يعني لا يريد لا يريد يعني معناته يريدون أنهم يجروا الطفل لا يريدون الدعاء عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمرو، كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن يزيد، وأخرجه محمد أيضا عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن ورقاء بن عمرو. قوله أي لكع، سئل بلال بن جرير عن لكع فقال هي في لغتنا الصغير. وإلى هذا ذهب الحسن إذا قال للإنسان يا لكع يريد يا صغيرا في العلم، فسماه لكعا لصباه وصغره. وما جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس لكع ابن لكع. قال أبو عبيد اللكع عند العرب العبد. قال الليث لكع الرجل يلكع لكعا، فهو ألكع، يوصف بالحمق والسخاب، حيث ينظم فيه الخرزة ويلبس الصبيان، جمعه صخب، قيل هو من المعاذات. يعني أن الكرب العربة تتكلم بقوله لكع، لكع يريدون به الصغير، ويريدون به الرجل الذي يعني لا يلتفت إلى شيء ولا يميز شيئا. نعم. طيبا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمين قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى إسرائيل قال سمعت عن أبي موسى إسرائيل نعم قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي لا جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حصل ذلك، حصل ذلك كما أخبر الرسول. الرسول أخبر شيئا معجزة، هذه معجزة للرسول لم تكن في زمانه، إنما أخبر عنها أنها ستأتي بعد موته، وجاءت وحصل الحسين أن أصلح بين الفئتين من المسلمين، وتنازل عن الخلافة حبا للآخرة لا حبا للدنيا. نعم. هذا حديث صحيح ورواه محمد عن صدقته. قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى بهذا، قيل السيد الذي لا يغلبه غضبه، وقيل السيد الحليم، وقيل السيد الذي يفوق قومه في الخير. كل إنسان يسمى بقول السيد معناته الرئيس الذي يفوق قومه في الآداب، والذي يفوق قومه في العلم، والذي يفوق قومه كذلك في الأدب، وكذلك في جمع في التأمل على الآيات. هذا سيدنا، يعني هذا رئيسنا. فنحن نقول يا الله يا سيدنا يا خالقنا، إذا أردت بالسيد أضفته إلى الله سبحانه وتعالى فمعناه الخالق، إذا قلت يا ربي يا سيدي أغفر لي وارحمني فمعناه سيد، هنا معناه الخالق، وإذا أضفته إلى مخلوق معناه الرئيس. الرئيس هذا سيدي هذا رئيسي، وأما إذا أضفته إلى الله سبحانه وتعالى فمعناه الخالق، الخالق سيدي خالق الخلق. إذا أردت بقولك سيد الله والمراد به الخالق، وإذا أردت به المخلوق معناته رئيس القوم. نعم. طيب. أنتم قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه خوفا من الفتنة. بتركه الأمر، يعني لما صارت الخلافة له بعد سيدنا علي بعد قدر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأن الذي قدر سيدنا علي ما قابله وهو ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه. نعم، جلس خلف الباب في صلاة الصبح، جاء إلى الصبح إلى مسجد الكوفة، وكان سيدنا علي يصلي إمامة في مسجد الكوفة. نعم، ودخل سيدنا علي، نعم، فخرج وضرب سيدنا علي على رأسه، ما قابله، ما قدر يقابله، ليس كفوا لهم، بل من الخوارج اجتمعوا الذين لا يريدون لا معاوية ولا سيدنا علي ولا أحد من الصحابة، اجتمعوا وقالوا نحن نقتل هؤلاء الثلاثة، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، نعم، والثاني كان في مصر، نعم، وهم قتلوا سيدنا علي، قتلوا ابن ملجم المرادي من قبيلة من اليمن يسموها قبيلة مراد، نعم، وكان من الخارجين على الجماعة على الجماعة كلهم، نعم. طيب، بعد ذلك ذهب الثاني إلى مصر وقتل صاحبه، وبقي معاوية، فلما جاء إلى الشام ضرب سيدنا معاوية ضربه في اليد، يعني في قعوره، وكان سيدنا علي سيدنا معاوية كان عظيم، نعم، وجاءت الضربة في قعوره، يعني في اليدين، نعم، وطبب بعد ذلك ليعيش ليكون خليفة بعد بعد ذلك، نعم، الله أطال عمره، نعم. طيب، خوفا من الفتنة وكراهة لإراقة دماء أهل الإسلام. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو تمام الخلفاء الراشدين، لأن الرسول أخبر أن الخلافة أنها 40 سنة، وسيدنا علي 4 سنين عاشها من 36 إلى 40، هي الخلفاء الراشدين، ولذلك يذكر في الخطب، في خطب الجمعة ما أحد يذكر غيره. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، وما بعدهم ملوك، ما بعد الأربعة ملوك يحبون الدنيا، وأما هؤلاء الأربعة مثل ماشين حذوة ما مشى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحبون الدنيا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا النواجذ وهي آخر الأدراس، يعني عضوا عليها، يعني أمسكوها تمسك، يعني خذوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. والرسول عليه السلام أمرنا أن نتمسك بما جاء عنه ونتمسك بما حصل عن الخلفاء الراشدين، نعم. فأصلح الله بين أهل العراق وأهل الشام، كان بين أهل العراق وأهل الشام بينهم منافرة، فحصل الصلح كما أخبر الرسول، وهي معجزة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها قبل موته، وحصلت بعد موته، حصل ما قاله عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزة الله سبحانه وتعالى أطلع عليها رسوله. الله هو المطلع، وأن الرسول ما يعلم الغيب، فلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استني السوء. الرسول يقول في القرآن الله يحكي عنه، نعم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، نعم. ويسمى ذلك العام سنة الجماعة، ويسمى ذلك العام عام الجماعة، لأن الجماعة بعد ما يريد الافتراق أهل العراق وأهل الشام اجتمعوا بعد ذلك، من جمعهم؟ الله سبحانه وتعالى، على يد مين؟ على يد الحسن. الحسن تنازل عن الخلافة لما شاف هو راكب والجيش حقه وراءه والجيش حق معاية أمامه، نعم، نظر مسلمون يقتلون بعضهم بعضا، لقل الملك، فتنازل على الملك مثل ما أخبر الرسول، إن ابني هذا سيد وسيجمع الله به بين فئتين من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وحصل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه معجزة أطلع الله رسوله عليها، نعم. وفي دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين، مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة. يعني بيقول الشيخ يعني أن الرسول حكم على الفئتين بين فئتين مسلمين، أو من المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال. نعم يعني حكم عليهم بأنهم مسلمين، ما حكم عليهم بأن واحدة مسلمة واحدة كافرة، لكن واحدة ظالمة واحدة كلهم رجعوا. كان رجل مما بلغني أن رجلا كان دائما يتكلم في سيدنا معاوية ويصب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان القرشي، نعم الأموي القرشي، نعم. وفي المنام نام ليلة ورأى أن الله جمع بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، نعم. وسيدنا علي خرج من الحكم وقال أخذ الحق لنا، أخذ الحق لنا، وإذا بسيدنا معاوية يخرج كذلك ويقول عفي عنا. وهؤلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا نتكلم فيهم. وما جرى بين الصحابي يسقط وأجر الاجتهاد يثبت، كما قال صاحب الجهة، كما قال النقم، نعم. طيب. وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب، إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطئا في ذلك. وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغي ونفوذ قضائهم، واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى. اختار السلف أسيادنا أننا الفتنة التي وقعت بين الصحابة نحن لا نتكلم فيها، وما جرى بين الصحابة نسقطه وأجر الاجتهاد نثبته، نعم. وقالوا تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلا نلوش بها ألسنتنا. وفي الحديث دليل على أنه لو وقف شيئا على أولاده يدخل ولد الولد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن ابنته ابنا. يعني لو الإنسان أوقف بيتا على أبنائه، على أبنائه وأبناء أبنائه، وفي هذا دليل على الشيخ أخذ من هذا الدليل على أنه يدخل ولد البنت، نعم، لأن الرسول قال إن ابني هذا سيد نسب ابن بنته إليه. لكن قد نقول على أن هذه خصوصية للحسن والحسين، وأما غيرهم لا يكون مثله، نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرائط الحضانة سبعة: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة، فإن اختل شرط سقطت. يعني أن الحضانة إذا إنسان طلق زوجته وأرادت أن تقوم بتربية ابنها اشترط فيها أن تكون أولا الإسلام، وأقرب من أولها، وشروط العقل والحرية، أن تكون الأم عاقلة، فلو كانت مجنونة لا نجعلها حاضنة، لأن الولد بعد ذلك يتأسى بها في الجنان، يقتدي بها في الجنان، ولا تقوم بتربيته. أن تكون الأم إذا أراد أن تحضن ابنها لابد أن تكون مسلمة، والدين، وأن تكون صاحب دين، تؤدي الفرائض، تؤدي أوامر الله. والعفة، شوف عندنا في القرآن مذكور أمانة، الأمانة مذكورة مرتين: أدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله تعالى إن الله، الآية الثانية فيها الأمانة. الأمانة المراد بها هنا الأوامر الشرعية التي أمرك الله بها. الصلاة أمانة عندك، لابد إذا جاء وقتها تصليها. الصوم عندك كذلك أمانة، إذا جاء وقت الصوم رمضان تصوم. كذلك عند الحج كذلك عندك أمانة، إذا الله يسكر لك بأنك استطعت أن تأتي إلى الحج وعندك النفقة وجب عليك أن تؤدي، لأن عندك أمان. كل الأوامر الشرعية أمان. وأما في قوله أدوا الأمانات إلى أهلها، لا، هذه المراد بها ما أتمنك عليه الإنسان، الأمانة اللي جعلها عندك إنسان يخليه عندك إنسان، فإذا جاء يطالب بها فأعطيها له، فأعطيها لأبنائه. والخلو من زوج، وأن يكون كذلك الزوجة هذه المطلقة إذا كانت تريد أن تربي ولدها ألا تكون متزوجة، ألا تكون متزوجة، فإذا تزوجت الأم سقطت عنها الحضانة، ليس لها حضانة، فتقوم الجدة إذا كان له جدة أم أم تقوم أم الأم بدلها. وأما إذا لم يكن له جدة نعم وأبوه يأخذه ويربيه نعم. طيب والإقامة، والإقامة ألا تكون مسافرة، لا تبتعد، لا تبتعد عن عن عن عن دار عن دار أبي الطفل نعم. فإن اختل شرط سقطت، فإن اختل شرط ما جاءت الشروط وافية سقطت الحضانة نعم. قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة، وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها، مدة السبعة لإيه؟ السبعة سنين، مدة السبعة لإيه؟ السنين، ليش يقول الشيخ؟ فإذا رغبت في الحضانة يقول لأن إيه؟ وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها، لأن شفقتها شديدة، لأن شفقتها على الابن حبها، الشفقة هي الحب الذي في القلب شديد له نعم. فإذا رغبت في الحضانة فلا بد لاستحقاقها من شروط، لا بد أن تكون فيها هذه الشراط الشروط الذي يكون أن تكون مسلمة وأن تكون عاقلة إلى آخره نعم. الأول كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة نعم. سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا، سواء كان جنونها مطبق، إيش معنى مطبق؟ يعني طول الزمان، ومتقطع يعني في الظهر تكون عاقلة وفي الصبح تكون مجنونة، هذا المتقطع في وقت من الأوقات طيب وفي وقت من الأوقات مجنون نعم. نعم إن كان يندر ولا تطول مدته فيوم في سنين فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول، فوجه سقوط حقها من جنون أنه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته، لأن إذا كانت مجنونة ما يمكن يحفظ الولد نعم، بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها فكيف تكون كافلة لغيرها والله أعلم. الثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد، وإن أذن السيد، وإن أذن الإيه؟ أذن السيد، السيد سيد الجارية، لو إنسان ما عنده، الإنسان لا يجوز له، الحر لا يجوز له أن يتزوج الجارية المملوكة لغيره زيد ما عنده مهر الحرة ولا يقدر يصبر عن النكاح، فهذا يجوز له أن يتزوج الجارية المملوكة لسعيد مثلا، لسعيد، لكن يكون ابن الجارية تبعا لسيدها، الولد لا يكون حرا، الولد لا يكون حرا، مثل البهائم، ولد البهيمة يتبع الديس ولا يتبع العنس، فيكون ولد الجارية إذا تزوج الإنسان جارية نعم ولده يكون عبدا مملوكا لسيد الجارية، ولذلك الله إن خفتم العنة، العنة منكم نعم. وجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة به، يعني الجارية لا يجوز أن تكون حضينة، الجارية المملوكة لا تكون حضينة لابنها لأنها مشغولة بسيدها يأمرها ويشغلها، ليس فاضية نعم. ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق، ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأب وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته على السيد، وهل على سيد من؟ على سيد الأم، لأن الولد تابع لأمه مملوكا، ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى الحر أن يتزوج الجارية المملوكة لغيره نعم. وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ وجهان بناء على القولين في جواز التفريق، وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ وجهان. الصحيح لا حضانة لنقصها، لنقصها بالحرية، لأنها ليست حرة، ليست إيه؟ ليست حرة. نعم. ولو كان الولد نصفه حر ونصفه رقيق، فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار، والله أعلم. الثالث كونها مسلمة، كون الحاضنة أن تكون مسلمة. نعم. إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم، لأنه لا حظ له في تربيتها، لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألفه منها، ولأنه ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. وقيل لأن لو حضرته تريد أن تغير دينه. نعم. وقيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز، والصحيح الأول بما ذكرنا أن لا حضانة،